غاب عني انا ذوبي وان يا يبشرني شراقة وين هن السايب وين هطولي عطر من النوم بني باقة كله ولا فراق محبوبي ما طيق بعده ولا فراقة تسمح ظروف متعوبي وزود الوله زاد في عماقه احلام طيفة عنت صابي مغلاه اكبر باشواقه عسى عسى شوفه ينوبي ما تكفي احلام براقه ما تكفي فيها عذروبي محبوبي مدروب ما فيها عذروبي يا زين حسنا واخلاقه وان شفت زينه بلا عيوبي به سحر سبحانه خلاقه كله ولا فراق محبوبي ما طيق بعده ولا فراقة كني بلا قلب مسلوبي ومن عاش من دون خفاقة كله ولا فراقة محبوبي ما طيق بعده ولا فراقة محبوبي ما طيق بعده ولا فراقة